بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. لا أول الموضوع صير الموضوع الكلام وما يتألف منه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. عملت عمره إن شاء الله اليوم، نزل مصر، لازم أطوفطو في القدر وداع تنزل انت حاج. لا أنا عديت عن الحج وطوفطة. لا هو كبر نزل هو ده حاسب الاثنين. ده عمل هنا، مقيم عمل. ها؟ مقيم للعمل. طيب. مقيم للعمل؟ نعم. طيب. متى أقمت؟ نعم. متى أقمت؟ سنة كاملة. سنة كاملة. ما في لا زحام عندك ولا شيء، تقبل متى وتروح. إن شاء الله. خلاص. ما في ولا تسافر ولا لا ان شاء الله. خلاص عندك ما في زحام. اي ساكن عم عمره انت ساكن في برد ولا ايوه طوفا وامش ما في خارج عم طلع مثلا في السابق. انا اخا كلامنا لفظ مفيد كاستقم. امس واسم وفعل ثم حرف الكلم. امس واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. طيب. ابن مالك يعرفكم الكلام في الصلاح النحوي. كلامنا أي محسن لا في اصطلاح اللغويين ولا في اصطلاح الاصوليين ولا في اصطلاح الفقهاء. الكلام هناك المراد به الكلام في اصطلاح النحو. لفظ والذي استمع فيه اربعه اصول. اولا ان يكون لفظ، أن يكون مفيد، أن يكون مركب، أن يكون موضوعا بالوضع العربي كاستقم. ابن مالك اكتفى بقوله مفيد عن المركب لأنه إيش؟ لا يكون الكلام مفيدا إلا إذا كان إيش؟ مركب. فاقتفى بقوله مفيد عن قوله مركب. ولكن الجرومي قال كلامنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالضبط. ذكر إيش؟ الشرطين وهو أن يكون مركب وأن يكون بالوضع موضوعا بالوضع العربي. ولكن ابن مالك اكتفى بقوله مفيد لأنه لا يكون مفيد عند العرب إلا إذا كان إيه؟ مركبا موضوعا بالوضع العربي. أو أن ابن مالك اكتفى بقوله كاستقيم لأن يستقيم هذا يعني مجموع فيه أربعة شروط. لأن يستقيم لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع العربي. من عادة ابن مالك أعطاه الحكم بالمثال فلما قال كالثقيل اكتفى عن قوله مركب ولا موضوع بالمطلق العربي، لأن الثقيل هذا مركب من فعل واسم وفاعل وهو الضمير المرتفع استقيم أنت، فجعل قوله كالثقيل من تتميم الحد مثل إفادة استقيم، ولذلك اكتفى استغنى بهذا المثال عن قوله مؤلف مركب مفيد موضوع بالمضع العربي. ما فهمت ليش ابن مالك ما قال مركب موضوع بالمضع العربي؟ لأن مفيد كلمة مفيد تعني المركب أو تقتضي أن يكون الكلام مركب. تقتضي كلمة مفيد التي أتى بها في النظم تقتضي أن يكون الكلام مركب، لأنه لا يكون الكلام مركبا إلا إذا كان مفيدا. لا يكون الكلام مفيدا إلا إذا كان مركب. وين السالب؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه اكتفى بقوله استقم عن قوله بالوضع العربي، لأن لفظ استقم لا الكلمات التي استعملها اكتفى بشرطين هذا. نعم. بقوله كالثقيل. لأن من عادة ابن مالك أعطى الحكم بالمثال، ولما قال استقيم عرفنا أن الكلام في اصطلاح لا بد أن يجتمع فيه أربعة أشياء: أن يكون لفظ، أن يكون مركب، أن يكون مفيد، أن يكون موضوع من العربي. ماضي شيخ على القول الأول يقولون أن دلالة الالتزام مهجورة في التعريف. إيه؟ دلالة الالتزام مهجورة في التعريف. من هو بذلك؟ عند من؟ ما هو عند النحو؟ عند الرافضي. ولهذا عند الأصوليين إن كان هذا ما في أحد يعترض بذلك على ابن مالك. لو كان يعترض على ابن مالك بذلك الجواب الذي قلت لكم هو موجود في الأسمون. واضح ولا؟ أنه لابد أن يكون إيه؟ لفظ، وأن يكون مركب، وأن يكون مفيد، وأن يكون موضوعا بالوضع العربي كما في استقيم. استقيم هذا لفظ مركب من الفعل وفاعله، مفيد موضوعا بالوضع العربي، ولكن كذلك يعني لفظ الحد هناك جنس هناك للإدخال وللإخراج. ليش أدخله قوله ليش لفظ واش ادخله يعني اخرجه قبله لفظ؟ لفظ اخرج ما طلب اهل اللغه يعني دون الاشاره. اخرج الاشاره والخط اخرج الكتابه والاشاره والخط. ايش اخرجه وين؟ من فين خرج؟ اللفظ الكلام المفيد. الكلام المفيد. الكلام النايم الشيخ. لا. هو السؤال. الإشارة والكتابة. السؤال ما هو؟ السؤال الجنس هناك للإدخال وللإخراج. أدخل وأخرج إيش؟ باللفظ؟ نعم. اللفظ المفيد أخرج المهمل. بالنسبة لي لا اللفظ أخرج المهمل أو المستعمل. أبد ما أخرجه لأن المهمل هذا اللفظ تغطى. لا. تقيده بمفيد يا شيخ. لا. أخرج المهمل. نحن ما نقول لك موفي مالك الحد هو الجنس ولا تلفظ على الجنس. نعم. ولكن بالإدخال والإخراج ليش أدخله وليش أخرجه؟ غير المفيد الكتابة يا شيخ. الكتابة دخل فيه الكلمة والكلم والكلام. نعم. ودخل إيش؟ هذا الذي دخل. ودخل المهمل. المهمل نعم. لأنه لفظ مقلوب زيد زيد مقلوب زيد. ودخل المستعمل وهو زيد. ودخل الكلام مركبين. وأخرج إيه؟ أخرج الدوال الأربع: الإشارة والكتابة وحديث النفس وما يفهمه من حال السيد. لأن هذه الأشياء ليست لفظا، فلذلك خرجت عند قوله إيش لفظ دوال الأربعة اسمها نعم روح روح رسمون أنت ما ترى الأشياء الأشياء الأشياء الأشياء الإدخال نعم هو شأنه الإدخال ما يخرج به ولكن هناك خرج كم هذا أنا أقول خرج به خرج به نعم نقول خرج به ودخل به ما قال لك دخل دعنا كل لك سواء مستعمل عند العرب كذلك ولا يعني مهمل عندهم كذلك ودخل الكلام ودخل الكلمة ما معنى قولك ايش؟ دخل كل ما كان له لأن اللفظ هنا ما المراد باللفظ؟ المراد باللفظ الصوت المنقطع من الفم المستمر على بعض حروف الهجاء هناك دخل خرج حروف الرؤفان إلى هذا الذي فاهم ولا ما فاهم هذا مفيد مركب التركيب كما المراد بالمركب ما تركب من كلمتين فأكثر هذا ما تركب من كلمتين فأكثر فخرج مالك بمركبي كزيد فقط أو عمر فقط أو قام فقط لأن هذا غير مركب ولكن ليس المراد بالتركيب هذا لأن في لسان العرب تراكب كثير في تركيب العدد وفي تركيب الإضافة وفي تركيب المجد وفي تركيب الجملة إيش دخلها؟ تركيب الإسناد غير مسمى هذا بين تركيب الإسنادي ما هو التركيب الإسنادي لازم هذا يحتاج للصح المبتدا والخبر و كان فاضي تركب المبتدا والخبر وفعل لا أنت خلصت هذا التركيب الإسنادي المراد به التركيب الذي يدل على المسند والمسند إليه مثل إيش نجح الولد نجح خالد هذا يدل على المسند ويدل على المسند إليه وين المسند النجاح وين المسند إليه خالد أو عمر أو غير ذلك واضح الكلام لا يستقيم في اللسان العربي إلا إذا دل على المسند وهذا التركيب هو الذي يريده بقوله مركب مو تركيب العدد بس ضم الكلمة إلى 15 15 هذا ما في فرق واضح ولا تركب الإضافة مثل غلام زيد غلام زيد ما في فرق ولكن مركب بين الكلمتين بين الغلام وزيد ولكن ما يدل على المسند والمسند إليه ما فهمت ولا وكذلك تركيب العدد 15 وتركيب المجد بعد بقى محضر موتى وشيب وجه هذه التراكيب كلها ما هو التركيب الذي يريدونه بقوله المركب أن يكون مركبا تركيبا إسناديا بأن يدل على المسند والمسند إليه أن يدل على المسند والمسند إليه 15 هذا مركب بين كلمتين بين تركيب العدد بين 15 ولكن لا ما فيه فائدة ولكن إذا قلت جاءني 15 رسولا وهناك دل على المسلم والمسلم إليه لأن سنتك المجيء إلى 15 رسول أو لي 15 ولد أو لي 15 بنتا. يا إخوان يفهم هذا، هذا الكلام كله لا يوصل إلا بالعربية قواعد. ما فهمت؟ ما فهمت ولا مفهوم عندك؟ آية. وكذلك غلام زيد ما فهمت. ولكن إذا قلت زارني غلام زيد صار الكلام مركب ترتيبا إسرائيليا. أيمسك؟ إيش هذا؟ مفيد فائدة يحصل السقوط عليها، مثل جاء زيد نجح لولده، هذا أفاد فائدة يحصل السقوط عليها. ولكن إذا قلت إيش؟ إذا حضر الأستاذ بس، هذا كلام مركب. ها؟ لفظ مركب موفي، ولكن الفائدة هذا إيش؟ لا يحصل السقوط عليه، لأن المستمع ينتظر ماذا يترتب على حضور الأستاذ. يا حمزة المستمع لك إذا قلت إذا حضر الأستاذ ينتظر ماذا يترتب على حضور الأستاذ. إذا قلت إيش؟ إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، لا ينتظر المستمع لشيء، تمت الفائدة واضح. فلذلك خرج بقوله إيش؟ اللفظ المستعمل فقط لما قال مسلم، وخرج إيش؟ بعض الكلام، بعض الكلمة إن قام زيد من زمنة الصفعة. هذا وخرج المركب الذي مركب تركيب إضافة غلام زيد ما في فن إنه لا يوصف. فلما قال كاستقيم ها تم الحد كله، لأن كلمة مثل إفادة استقيم تم السور كله، لأن استقيم لفظ مركب من فعل وفاعل، استقيم أنت مفيد ها فائدة يحصل السكوت عليه، موضوع بالوضع العربي، لأن يستقيم الهمزة والسين والتاء والكاف والميم، هذا الكلام موضوع بالوضع العربي واضح، بخلاف الروطانية. ولو كان كلاما عند أهل اللغة ليس كلاما عند النحويين، لأن الكلام عند النحويين عند إيش؟ عند اللغويين ما حصل به التفاهم. الإشارة والكتابة والحديث النفسي عندهم كلام، لكن ليس كلام عند النحويين لأنه ليس لفظ. واضح؟ هيا عرفنا الآن الكلام في اصطلاح النحويين. الآن بقي لنا إيش؟ ما يتألف منه الكلام. لما عرفنا الكلام في اصطلاح النحويين وهو الذي يجتمع فيه 4 شروط، لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع العربي، ماذا نريد أن نكون هذا الكلام ايش يتكون منه ويتألف منه؟ القافية الثانية هي التي تدل على ذلك، واسم وفعل ثم حرف الكلمة. الكريم هناك تبتدي صحة الكلام، الكريم لأنه هو المبتدأ، الكريم الكلمات التي يتكون منها الكلام العربي، اسم وفعل وحرف ثلاثة. باستنباط باستقراء لسان العرب ما في كلمة رابعة. ها الكلام العربي كلها مكون من ثلاث كلمات. القرآن هذا كلام عربي مكون من ثلاث كلمات. ولو فتحت المصحف هذا ما تأتي يعني بآية إلا وهو مكون من ثلاث كلمات. وكذلك البخاري الحديث كلها مكونة من ثلاث كلمات ما في رابعة. لو باستقراء لسان العرب ما تقدرون تاتون بالكلمة الرابعة ولو طرتم من السفر. أنت كمن عربي ها ما تقدر تنطق تتكلم بكلام إلا والكلام هذا مكون من ثلاث كلمات. واضح؟ ايش تقول وانت؟ ها؟ اتحداكم. نعم. نتحدى. ان تاتوا بالكلمة الرابعة. هذا معنى قول ابن مالك وصفوا ما فعلوا ثم حرف يبتدئ. الكلم هذا بمعنى الكلمات. اسمه جنس جمعي. واضح؟ الأشياء التي تدل على الجمع على معنى الجمع في لسان العرب ها ثلاثة اسمه الجمع الجنسي الجنس الجمعي ككاذب وبقري. الجمع بأنواعها الثلاثة الجمع تصيرها من ثلاثة اسمه الجمع القوم المرح ليس في العربية شيء لا يدل على معنى الجمع إلا هذه الثلاثة التي ذكرتها لك. إما اسم الجنس الجمعي كالكريم بمعنى الكلمة وبقري. اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل كريم وكلمة مفرده كلمة بقر وبقرته شجر وشجرته عنب وعنبته تمر وتمرته. ما فهمتم نبيق ونبيقته ما فهمتم ولا. وأما الجمع بين واعي الثلاث جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم ما ظهر. فإذا أردتم أن تشرحوا هذا البيت تقولون إيش الكلم الكلمات التي يتكون منها الكلام العربي. الكلام العربي ثلاث اسم وفعل وحرف. ليش ابن مالك قدم الاسم على الفعل والحرف لما؟ إشارته لأنه يكون مسندا ومسندا إليه. إشارته وعلو رتبته لأنه يكون مسندا ومسندا إليه بخلاف الفعل الذي لا يكون إلا مسندا والحرف لا يكون إلا مسندا ولا مسندا. بسموه لارتفاع درجته عن درجة الفعل والحرف. وعلوه الاسم ارتفع وعالت درجته عن درجة الفعل والحد بسبب انه يكون مصرا ومصرا للجنة ياخذ حالتي الاثنان يكون مصرا ومصرا للجنة. مصرا الولد ناجح. وين المصرا الولد ها؟ ناجح. إيه؟ ناجح. النجاح. ناجح من هذا إيش؟ النجاح النجاح هذا موصل إلى من؟ الولد. إلى الولد. في هذا المثال. إيش اجتمع فيه يس الحالتان المسند والمسند إليه. وأما قام زيد نجح الولد المسند نجح المسند نجح المسند إليه الولد الولد في هذا المثال كان الاسم مسند إليه والفعل هناك وهو نجح أو قام القيام هو المسند. طيب وثنى بالفعل قال واسم وفعل ثنى بالاسم. في سؤال في الاسم هل دائما في المبتدا والخبر يكون الخبر هو المسند إليه المسند؟ هو دائما في المبتدا والخبر في جملة المبتدا والخبر يكون الخبر مسندا والمبتدا لا يكون الخبر إلا مسند هكذا دائما في القبر في الأشهر من الأخبار. لا يكون الخبر إلا مسندا. طب إلى المبتدا دائما كما أن الفعل لا يكون إلا مسندا. واضح ولا؟ ليش ثنى بالفعل وقال واسم وفعل وفعل؟ ليه؟ أنت يا موسى يا موسى ايش بخلت ليش الليلة رجعت ورا لأن الأفعال فرعا عنه لأن الفعل يأخذ يعني درجة درجة واحد من حالتين يكون مسلم ولذلك اثنى به وقدمه على الحصر. والكلمة الثالثة من الكلمات التي يتكون منها الكلام العربي الحرف. ليش أخر الحرف وعطفه بحيث ثم الذي يدل على التراخ وقال ثم حرف للكلمة اسم الحرف ذلك لأنه لا يدل على معنى في نفسه إنما يدل على معنى لأنه لا يكون مسند ولا مسند. انتبه الحرف لا يكون مسند ولا مسند ويحتاج إلى شيء بعده وهذا ولا يظهر معناه كمان إلا فيما بعده. هذا حرف عطفه بحرف ثم الذي يدل على التراخي والاسم والفعل الاسم علته وثمت درجته بسموه لأنه يكون مسلم ومسلم إليه. شيخ ما نقول أنه تم بالفعل لأن الفعل مستقى من الاسم؟ أقول لك أنا قدي ما في ما في فعل كما مر معنا في لا ما في المصدر. هذا كلام هذا كلام مناقض عند بعض النحويين وهذا الكلام اللي قلت لكم لأن عند الكوفيين يعني أن الاسم المصدر هذا مستق من الفعل. الفعل مثبته حق من الاسم. فعل لماذا ما قال اسم ثم فعل؟ ليش عطف الواو عطف الفعل على الاسم بالواو ما قال اسم ثم فعل ثم حرف على الترتيب ثم فعلنا واو هذا يشترك مع الفعل هذا فيها واما ثم اذا جئت به ما يشترك فيه. ايش وقت ثم هذا للتراخ بعيد بعيد بعيد والفعل ما بعدت يعني درجته عن درجة الاسم قريب من الاسم لأنه يأخذ حالة واحد من حالتين والاسم هو الذي علت وثبت درجته نعم هو الذي يأخذ حالتين الاسناد. يكون مسند ويكون مسند إليه. ها ما فهمت يا حمدة؟ فهمت. وأما الحرف الذي لا يأخذ شيئا من هذا لا يكون مسند ولا يكون مسند إليه عطفه بثم لحرف ثم الذي بعده في فرق بعيد درجته يعني بعيدة عن درجة الاسم والفعل ولا يقبل كمان شيء من علامات الاسم ولا شيء من علامات الفعل. هذه الكلمة ولكن من الكلمات الثلاثة التي يتكون منها اللسان العربي ما أن بعض العرب اللي ما درسوا القواعد العربية ما يعرفون هذا الشيء. وهذا ما فهم واحده على البيت هذا شرحته لكم بيت واحد حين بدأنا يعني من ابتدائنا الدرس هذا أنا غلقنا الكلمة ثم فعل ثم حرف الكلمة اسم كمان له علامة